أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. إخواني وأخواتي، دعوة مفتوحة طويلة عريضة وغنية لتقديس الحياة وصيانتها وحياطتها وضمانها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أن تطوع لك نفسك أن تقتل امرأ واحدا تعلم براءته وأنه غير مستحق للقتل يعادل تماما قتلك للناس جميعا، قتلك للملايين. لكن ليست القضية أن تجترم القتل بيديك، أن تسفح وتسفك الدم بيديك، أن تفتي أيضا بقتل من لا يستحق القتل. أنت تفتي بقتل الناس جميعا، أنت قاتل، انتبه، أنت قاتل، بل أنت كما قلت غير مرة شر من الذي يقتل بيديه، لأن الذي يقتل بيديه لديه قدرة محدودة على القتل، قد يقتل 1,000، 2,000، 3,000 إن كان طاغية من العتاة المتنمرين المسلطين على عباد الله بغير حق، قد يقتل الملايين. لكن حين تفتي أنت تعطي رخصة مفتوحة للقتل بلا نهاية لكل الذين أفتيت بقتلهم، لكل هؤلاء من ذوي الصفات والسمات المحددة في فتواك أيها القاتل. أيضاً أن تشهد على أحد وتعلم أنه بريء، أنت قاتل وكأنما قتلت الناس جميعاً، قاتل الذي يشهد شهادة، ولا تكون لله، تكون شهادة ظالمة مائنة، أنت قاتل كأنما قتلت الناس جميعاً. في آخر جاجمنت أت نورنبيرغ يعني الألمانية حكمات نورنبيرغ، في آخره طلب القاضي النازي السابق والذي كان أحد رموز العدالة وأحد كبار القانونيين في النطاق الجرماني أو الألماني، نانينغ، إرنست نانينغ هكذا كاركتر على كل حال، طلب أن يلتقي في زنزانته وهو قيد الاعتقال في انتظار حكم الإعدام الذي أصدره القاضي هيوود بحقه، طلب أن يلتقي قاضيه، فلبه القاضي في آخر ساعات له في ألمانيا، سلمه الملف الكبير الذي ترافع فيه، ملف القضايا التي ترافع فيها كيسس يعني، وقال له أريدك ولهذا السبب دعوتك أن تصدقني، أرجوك صدقني، في البداية لم أكن أعلم أن الأمر سيؤول إلى ما آل إليه، لم أكن أقدر بتاتا أن هذا المجنون هتلر سيقتل الملايين، سيذبح الملايين، لم أكن أقدر هذا، ظننت أنني أخدم بلدي عبر هذا الطريق، عبر هذا الحزب. فرد عليه القاضي هيوود بقوله: يا سيد فلان، احلم أنك من اللحظة الأولى التي حكمت فيها على رجل كنت تعلم براءته أن الأمر قد بلغ ما تذكر. أنت تقول لم أكن أعلم أن الأمر سيبلغ ما بلغه ويذبح الملايين. قاله اعلم أنك من تلك اللحظة، من اللحظة الأولى التي أصدرت حكمك على أحد بالإعدام، حكم بالقتل، تعلم براءته، أن الأمر قد بلغ ما تذكر. كأنما هذا القاضي، وأيضا هو كاركتر هيوود، يتلو قول الله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا. حكم باطل على شخص واحد بالقتل هو حكم على البشرية بالإعدام. شهادة على شخص واحد بالباطل استحق بها القتل هي شهادة بالقتل على كل البشر. وفي المقابل إخواني، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما أخصب ما أغنى هذه الآية، ما أوسع هذه الآية. ومن أحياها، كيف يحييها؟ بالعفو عن ذي دم، بالعفو عن ذي دم. أحدهم أصاب منك دما، قتل لك أبا أو أخا أو ابنا، أحد أوليائك، يستحق القتل، لكن العفو مفضل ومقدم. الله ندب إليه وحث عليه تبارك وتعالى: إذا عفوت عن ذي دم فأنت أحييت الناس جميعا. واحد. اثنين، قاض يقضي ويبرئ متهما يستحق في حال ثبتت عليه الجريمة عقوبة الإعدام، يبرئه بالعدالة الذي يقف في محرابها، مع أن السلطة الرسمية وربما الغوغاء من الجمهور والشعب يريدون إعدامه، يريدون ضحية. الناس دائما تبحث عن قرابين أيها الإخوة، تبحث عن أضاحي، قرابين، يحبون هذا، يرتاحون حتى الجماهير، الغوغاء من الناس. القاضي وقف ضد السلطة أو ضد الجمهور أو ضد الاثنين معا وبرأه. الأدلة غير وافية، غير كافية. هذا أحيا الناس جميعا، هذا أحيا الناس جميعا. المحامي أيضا، محامي الدفاع الذي نجح في تبرئته وأقنع هيئة المحلفين والقضاء ببراءته، أحيا الناس جميعا. الشاهد الذي أدلى بشهادته على غير هوى السلطة وعلى غير هوى الدهماء أو ذوي المصالح المتنفذين، وربما سيكلف هذا كثيرا أو قليلا، أحيا الناس جميعا. الشاهد أيضا، انتبهوا، الشاهد الذي يصلح بين فئتين من الناس، بين شعبين، بين بلدين، بين جماعتين، بين اثنين، كان في حال أيها الإخوة نشبت الحرب ستسيل دماء كثيرة أو قليلة، هذا جاء وأطفأ هذه الشرارة، أصلح. هذا أحيا الناس جميعا. حتى لو أطفأ نار نزاع كان سيسيل فيها دم فرد واحد مفرد، هذا أحيا الناس جميعا. كيف لو أصلح بين فئتين عظيمتين من الناس، بين قبيلين من الناس، بين دولتين، بين شعبين؟ أجر عظيم جدا، أحيا الناس جميعا. العالم كما قلت لكم في الخطبة السابقة، ولم أفسر، قلت أنا حسدت لويس باستير، منشئ مؤسس علم الميكروبولوجي الحديث بالمعنى العلمي. هذا الرجل لا يدري إلا الدارسون طبعا والدارون أنه من يومه إلى يوم يطوى بساط هذا المعمور، هذه الدنيا، كان سبباً وسبباً فاعلاً كبيراً في إحياء ملايير الحيوانات من البشر والحيوان وأيضاً حتى النبات. هذا الرجل لا يعرف، غير المتخصص، غير الدارس، حجم اليد البيضاء التي أزداها إلى البشرية، علم الأمراض والجراثيم وأسباب الأمراض وبالتالي علاج الأمراض وعلاج مسبباتها، عملية كلها تتوقف على جهد لويس باستير. شيء عجيب. هذا الرجل لم يحيي الناس جميعا فقط، هذا أحيا بشريات، أحيا دون أحيا عوالم، إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك نحسده، هذا إنسان. وطبعا في المنظور المانوي، في المنظور المانوي، أسود وأبيض، المنظور الاستقطابي، المنظور المواعظي، كافر من أهل النار، يذهب إلى جهنم هذا بكل بساطة. الحمد لله، محال أن الله يخضع لتصنيفاتك الساذجة، محال أن الله تبارك وتعالى يصدر في معاملته لعباده عن مثل هذا المنطق التافه الذي يتسلح به هؤلاء السطحيون، أيضا أعداء الحياة، والذين يفشلوا أن يقدموا للحياة أي شيء تغتذي وتنمو وتتخصب وتغتني به الحياة، ولكن فقط من عليائهم أيها الإخوة بهذا المنطق المانوي الاختزالي التسطيحي الساذج يجدون لذة ومتعة خاصة نرجسية يغازلون بها أنفسهم العليلة في إصدار الأحكام على البشر، والبشر العظام، البشر الكبار الذين تدين لهم ملايير، كما قلت لكم الملايير من الأعداد من بني الإنسان، وأيضا في عالم الحيوان. هذا بستير بلا شك، هذا أحيا الناس جميعا، قريب منه، وشأنه دان من شأنه. كل أيضا من ساهم في تركيب دواء، في تركيب دواء ينقذ حيوات الناس، يطيل أعمارهم، يشفيهم شفاء ناجعا أيها الإخوة، ودواء شافيا من أوجاعهم وتباريحهم وأمراضهم، أحيا الناس جميعا. الصيدلي الذي يركب هذه الأدوية أيها الإخوة، فضلا عن الذي اكتشفها أصلا، أحيا الناس جميعا. الطبيب الذي يصفها بحذق ومهارة لأنه تعب وسهر ودرس دراسة حقيقية وأصبح طبيبا ماهرا ناجحا خبيرا، يجري له البركة والشفاء على يديه، يحيي الناس جميعا. والعلماء الذين يعملون في كل المخابر أيها الإخوة بهذا الصدد وبهذا الخصوص، ممن يحيون الناس جميعا، ممن يحيون الناس جميعا. الفلاسفة والقانونيون والمفكرون والأدباء والشعراء والفنانون أيها الإخوة، والدعاء أيضا، والوعاظ علماء الدين واللاهوت الذين يبثون الفكر الإنساني، أفكار التواصل، أفكار التراحم، أفكار المحبة والتقارب أيها الإخوة، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليس فقط أن أصل أرحامي أو أهل بلدي أو أهل محلتي أو أهل ديني، أن أصل البشرية، إخواني في الإنسانية، إخواني في الإنسانية. هؤلاء المفكرون، الفلاسفة، القانونيون، الأدباء، الفنانون، الشعراء، الوعاظ، الدعاء، كلهم هؤلاء يحيون الناس جميعا، وكأنما يحيون الناس جميعا، لأنهم يمنعون كوارث وكوارث وكوارث. كانت أيضا ستذهب ألوف وربما ملايين الأرواح والأنفس في حال وقعت وكرثت الناس، لكنهم كانوا حاجزا ضد طوفان الشر بأفكارهم وفلسفاتهم وإنسانيتهم الغنية الواسعة، إنسانيتهم المتفتحة. للأسف إخواني وأخواتي، ونحن نتحدث حديثا هو صلة أو وصل لحديث كارهي الحياة، وكما وعدتكم سنتحدث اليوم عن سمات وصفات ومحددات كارهي الحياة هؤلاء، كارهي الحياة هؤلاء. أحب أن أسلف بين يدي الحديث شيئا أوحت به الآيات، أوحت به الآيات العجيبة. آية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كما سمعتم من سورة المائدة، وجاءت أيها الإخوة تذييلا على قصة ابني آدم التي قصها الله بالحق وتلاها بالحق. من أجل ذلك مباشرة فأصبح من النادمين، من أجل ذلك كتبنا. شيء عجيب يجذب ويسحر ويدهش أيها الإخوة. في الخطبة السابقة ذكرت لكم أن هؤلاء السطحيين، هؤلاء الاستقطابيين الاختزاليين، فقراء الإنسانية، فقراء المعنى، لا يبالي بمثل هذه الآية العظيمة، وهي آية صارخة بالمعنى الأخلاقي، من قتل نفساً. ولا تستمع إلى بعض المفسرين للأسف حتى من السلف يقول لك المقصود نبياً، الله يقول نبياً، ما هذا الكلام الفارغ، ما هذا الكلام الفارغ، الله يقول نبياً، يقول من قتل نفساً، والقاعدة أن النكرة في سياق الشر تعم كل نفس. هل كان يعجز الله أن يقول من قتل نبياً؟ شيء غريب يا أخي، لا يستطيعون أن يستوعبوا المنظور الإنساني الأكثر خصباً للقرآن الكريم. قلت لا، من قتل نبياً فكأنما قتل الناس جميعاً، غير صحيح، من قتل نفساً. وهنا تتساوى نفس الملك مع نفس خادمه، مع نفس الصعلوك، نفس العالم الكبير النحرير مع نفس أجهل الجهلاء. لو قتل هذا، هذا يقتل به، لو قتل الملك خادمه وعبده يقتل به، ولو قتل أكبر عالم يحمل جوائز نوبل وغير نوبل أيها الإخوة، خادمه وبوابه يقتل به. هذا القرآن وهذه التوراة كتبنا على بني إسرائيل، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من التوراة والقرآن. الله يقول التوراة كتاب هداية، أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إن أنزلنا التوراة تحك لحيتك الآن، تحتار أنت. عجيب فعلا، هذه آية كأني لأول مرة أسمعها. أهدى منهما، القرآن يؤكد أنها كتاب هداية. طبعا كتاب هداية، الأديان رسالات هداية بعيدا عن تدخلات وتحريفات البشر. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهنا يقول أهدى منهما، من القرآن والتوراة. وين أهدى من التوراة والقرآن؟ الله يقول أتبعهم كنتم صادقين في القصص. شيء عجيب. هذا هو الدين، هذا المنظور الواسع. لا يبالون أيها الإخوة وينظرون باستخفاف، متوارين خلف قاعدة شرع من قبلنا، مش دائما هو شرع لنا، ليس دائما هو. وكما قلت لكم يضيعون فرصة غير طبيعية، فرصة مناداة من السماء. لماذا قص الله علينا هذا؟ لماذا أورد الله هذه الآية؟ لكي يدخلنا في تحدي أخلاقي، ويقول التحدي أمامكم أن تثبتوا أنكم أكثر أخلاقية من بني إسرائيل، افعلوها وإلا عار عليكم أن يكونوا هم أكثر، لأنكم أنتم متأخرون، شريعتكم لاحقة، يجب أن تكون أكثر استيعابا. لماذا تنقص عن شريعة أخلاقية لبني إسرائيل؟ المهم ليس هذا اللافت، هذا ما ذكرته. اللافت العجيب الذي يسره الله تبارك وتعالى بفضله أن الله أتى بهذه الآية، شيء الآن سيهزكم، يهز أعطافكم، عقب آية الغراب. كأن الله يقول الإنسان، ولا تحدثني عن مسلم أو يهودي أو مسيحي أو هندوسي، الإنسان، الإنسان الآن، الإنسان بما هو إنسان. وإذا تحدثنا عن الإنسان وعن الإنسانية نتحدث عن الأرضية، ground، تعرفون ما هي الأرضية؟ التي يشاد عليها كل بناء بما فيه البناء الديني، عقيدة وشريعة على الأرضية. بلا أرضية ما في شيء. لذلك القاعدة الأولى، الأساس الأول إنسانيتك، وبعدين يأتي الدين والثقافة والفكر والاجتماع. الإنسانية، قدر مشترك بين البشر جميعا، هي الأرضية. المخاطب بالتكليف من هو؟ الإنسان. الأنبياء يرسلون إلى من؟ إلى بني الإنسان، إلى الإنسان في قدر. النبي حين يبعث في قومه ويخاطب، يخاطب ماذا؟ بأي منطق؟ يحتكم إلى شيء مشترك بينه وبينهم، ما هو؟ الإنسانية. في شيء قدر مشترك بين الأنبياء وبين قومه، آمنوا أو كفروا به، في شيء مشترك، ظلموه أو وفوه حقه وشيء آخر عاد، أذعنوا أو استكبروا مسألة أخرى، مسألة أخرى. ولذلك القرآن يقول لك الإنسان، هذا الإنسان المكرم المسخر له ما في السماوات وما في الأرض، المستخلف من قبل الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان لا ينبغي بل يجب أن يتعلم حين يجد ما يتعلمه، حتى من دابة، حتى من طير. فبعث الله غرابا، ابن آدم الأول تعلم من غراب. إذن لماذا نستكبر عن تراث أخلاقي وجد في شرع بني إسرائيل الموحى إليهم من السماء ونتجاوزه بحجة أن شرعهم الآن ليس شرعا لنا؟ لماذا؟ لأنك تريد أن يستحيل شرعك إلى شرع لا أخلاقي لا إنساني، يفرق بين البشر بحسب خلفياتهم المعتقدية والدينية، وغير صحيح. الحياة هي الحياة، والإنسان هو الإنسان، والإنسانية هي الإنسانية. هذا ما يعطيه القرآن في عشرات الآيات. إذن القرآن حسن المسألة، الغراب قدوة لك، الغراب سابق عليك. إذن ما في مشكلة أتعلم من بني إسرائيل، أتعلم من شرع بني إسرائيل، وخاصة أن هذا الشرع قصه الله وحكاه الله علينا. يقول خذوه بقوة وتجاوزوه إن استطعتم. كيف أتجاوز طيب؟ كيف أتجاوز هذا الشرع؟ أتجاوزه بأن أمعن في حياطة الحياة، في ضمان الحياة، في تقديس الحياة، في تكريم وتمجيد الحياة، في إجلال، الإجلال، إجلال الحياة. ونحن الآن تقريباً ما عدنا نعرف، لأننا لم نعلم كيف نجل الحياة، كيف نوقرها. والدليل على ذلك أننا لا نجل الموت. الموت جليل يا إخوان، الحديث عن الجميل والجليل، الموت جليل وجليل جداً، مهيب. حين ترى شخصاً يهدد بالانتحار، بنحر نفسه طبعاً، هو سينتحر، أنت تشعر بالروع، تراع، أنت تراع، تداخلك هيبة كبيرة جدا من مجرد الحديث، أنه يتلاعب بالحديث، يهدد أنه سينتحر، ربما سينتحر. لماذا؟ بكلمة واحدة أسارع أيها الإخوة لأقول، لأنه يلعب بشيء جليل، الحياة، شيء جليل جدا جدا، الحياة. هذه الحياة هبة الله العظمى لنا، ما أوجدنا من عدم، ولا أمدنا من عدم، ولا أعدنا، خلقنا فسوانا فعدلنا في أي صورة ما شاء ركبنا، حتى نهدر هذه النعمة باستخفاف هكذا، لا نباليها بالا أبدا أبدا. هذه نعمة عظمى أيها الإخوة. طيب، تماما نراع ونوجل أيها الإخوة، نراع ونوجل أيضا حين يلعب ويستخف بالله عز وجل، حديث عن الله، حديث الزنادقة والملاحدة، نوجل منه، يروعنا أيها الإخوة، يهزنا شفقا طبعا وليس إعجابا، شفقا وإنكارا، ارتياعا. الذين ينالون ما الأنبياء نفس الشيء. إذن كل جليل يمس جانبه تداخلنا من هذا المسيس روعة وتهيب، وبهذا المعنى نحن نشعر بهذا الارتياع وبهذا التهيب حين يتحدث أحد أيها الإخوة عن نيته في الانتحار. لكن لسه نحن ما زلنا في البداية، لم نفقه جيدا، لم نتعمق المعنى. لماذا؟ لأن هذا حين يعبث بهذا المقدس، بهذا الشيء الجليل، بهذا الشيء الوقور الثقيل جدا وهو الحياة، وإن تكن حياته، كأنه يرسل أين رسالة يقول أنا بعد أستخف بكل ما تقدسون وما توقرون، كأنه يقول في مستوى أعمق وأنا بعد على أتم الاستعداد أن أجترم وأن أقترف أي جريمة، أن أقتل أبي وأمي وإخواني وشيخي وأستاذي والبراء من الناس والكبار والصغار والأطفال، أي شيء يمكن أن أفعله أنا مستخف بحياتي. كيف لا أستخف بحياة أي واحد؟ مش بالضرورة أن يفعل هذا هو أصلاً، ولا أن يهدد به، لكن معنى أن يهدد بإنهاء حياته أيها الإخوة هو هذا تماماً، هو يعبث. ولذلك الموت أيها الإخوة في كتاب الله، أنا أقول لكم، ليس شيئاً خفيفاً. الموت في الحس البشري كما يقال في المنطق السليم، في الكومن سنس، في الحس البشري، في منطق البداهة، هو شيء كما قلت لكم وقور وجليل ومريع وفظيع وكبير جدا. جرت العادة عبر التاريخ الإنساني ولا تزال جارية بالتلويح به في ردع من؟ في ردع العتاة، الطغاة، المجرمين الكبار، أليس كذلك؟ أنك ربما تتعرض لعقوبة الإعدام. وبهذا تقريبا بهذا تقريبا يمكن ردع كثير من هؤلاء، إذا علم فعلاً أن الموت بانتظاري، أن الموت مهيب مخيف، العقاب الأقصوي، العقاب الأقصوي، ما بعده عقاب أيها الإخوة. لكن إن وجدت مجرماً، إن وجدت مجرماً عاتياً يستخف حتى بهذه العقوبة، لا سبيل، ماذا تفعل معه؟ هذا حسبه جهنم ويصلاها غداً، ما في. كيف تردع هذا وهو يستخف بالموت؟ هذا الذي يخيف حقاً، هذا المجرم الذي لا علاج له يخيف حقاً. لكن ما عسى، ولماذا يستخف هؤلاء الذين تعلمونهم بالموت ويقبلون عليه بابتسام ويبشرون به ويمجدونه وكأنه شيء مقدس وجميل؟ جميل مش جليل، انتبهوا، الموت جليل مش جميل، عمره ما يكون جميل. الله قال إيه؟ أصابتكم مصيبة الموت، الله سماها مصيبة، الموت مصيبة يا إخواني، مصاب، الموت مصيبة حقيقية. والله يا إخواني إلى وقت قريب، وأنتم تعلمون هذا، أنتم عشتم هذا إلى ما قبل 30 سنة تقريبا، وكنا أي شبابا يافعين أو صغارا، الموت كان لا يزال يحتفظ بوقاره. حين تسمع بموت أحد في الحارة الكبرى، في الحي، في المعسكر، في المدينة الصغيرة، مباشرة تجري شؤون العين، تجري الدموع ويرين صمت على الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف مات يا أخي؟ هل مات ميتة طبيعية؟ أو مات بمرض؟ ثم تخص الحكاية والدموع تجري وتتغير السحن والابتهالات والضراعة، مشهد الجنائز كيف كان يكون، مشهد التأبين، الموت كان له وقار، الآن الموت مجاني ليس له وقار. تسمع عن قتل المئات والألوف والعشرات، عادي عادي، أبدا يضحكون، يقتلون ويقتلون وهم يضحكون ويلعبون ويلهون، شيء مخيف أيها الإخوة. لماذا؟ السؤال لماذا أيضاً؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم محبون للموت، محبون للفناء، لا يحبون الحياة ولا يوقرونها. إذن حتى لا يتفلت منا الوقت، ما هي سمات وشيات وصفات وعلائم هؤلاء كارهي الحياة محبي الموت؟ النيكروفيليين، نيكروفيلس، الشخصيات النيكروفيلية. أول شيء من اسمهم، انتبهوا، أنا لا أبتدع شيئا من عندي، حتى نكون واضحين مع أنفسنا، أنا أذكر لكم الكلام الذي انتهى إليه العلماء الإخصائيون، يعني المتخصصون، كبار علماء التحليل النفسي، كبار علماء النفس، بدراسات وتحقيقات هم قالوا هذا. لا أقوم بعملية تطبيقية، يعني لدينا نماذج معينة أنكرها منكورة وآتي فألبس عليها أيها الإخوة، أو أستنبط وأنتزع منها سمات معينة، لا لا لا، لا أفعل هذا، هذا كلام غير علمي، أكون أخدعكم، هذا غش، يكون غش في الكلام، لا لا، أنا أحكي لكم حديثا علميا. هذا الحديث موجود في الكتب من عشرات السنين، مش من اليوم يعني، وعلشان بعض الجماعات الإرهابية والجماعات الكارهة، لا لا، موجود في الكتب هذا، وينطبق على أفراد كما ينطبق على جماعات أيها الإخوة. أنا أفراد، هناك أفراد نيكروفيليون الذين يؤججون الحروب، يسعرون نيران الحروب، يحبون الحروب، يحبونها، يمجدونها أيها الإخوة. هؤلاء نيكروفيليون، انتبهوا، سواء كانوا قادة سياسيين، قادة عسكريين، قادة روحيين، دينيين، أيا كانوا، الذين يحبون الحروب. محمد لم يكن يحب الحروب، ما رأيكم؟ حتى في سبيل نصرة دينه الحرب غير محبوبة، يعني لسان حالي يقول يا ليت، ليت الله، ليت القدر يقيد نصرا وتمكينا لهذا الدين بلا قطرة دم واحدة، بلا حرب، بلا نزاع، يا ريت. الله يقول أنا أحب هذا وأريد منكم أن تفكروا وفق إيه؟ هذا المنطق. الله يقول هذا، ها؟ وكف أيدي الناس عنكم في الفتح، يمتن عليهم بأنه إيه؟ منع الحرب، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أفرغ، نفس الشيء، وكفى الله المؤمنين القتال، مش فيش شر القتال، وكفى الله المؤمنين القتال في الأحزاب، يمتن عليهم بأنه كف إيه؟ عنهم القتال، الحمد لله، كتب عليكم القتال وهو كره. يخاطب من؟ يخاطب أصحاب محمد، أطهر ناس وأطهر جيل، أليس كذلك؟ يقول أنا أعلم، وكأن الله يقول لهم وعذركم معكم، معكم العذر، أنتم بشر، أنتم محبون الحياة. مايستر إكهارت، المعلم إكهارت هنا في اللاهوت الغربي، معروف جدا، أشهر معلمين في القرن 13، يقول، يحاول نفسه، طب أنت تحب الحق لماذا؟ قال لا أدري، أحبه. أنت تحب العيش والحياة لماذا؟ قال وعزة ربي لا أدري إلا أنني أحبها. هذا الإنسان الطبيعي، المعلم إكهارت يتكلم باسم الإنسان الطبيعي، كل إنسان طبيعي متشبث جدا بالحياة. أبو العلاء المعري لفت نظرنا إلى أن تسريحك لبرغوث وقع في كفك خير من درهم تعطيه مسكينا. لماذا؟ قال هذا المسكين متشبث بالحياة وهذا البرغوث متشبث بالحياة. الله أعطى هذه الهبة العظيمة، أعظم هبة أيها الإخوة، للأحياء وهي تقدرها، إلا هؤلاء يشكلون استثناء، هؤلاء يعملون ضد منطق الله. ما رأيكم؟ ضد منطق الحياة طبعا، ضد منطق الله، ضد إرادة الله. الله يريد أيها الإخوة أن يوفر الحياة، أن يحوطها، أن هو القائل فكأنما قتل الناس جميعا، شيء مخيف، مخيف. القرآن رسالته واضحة، تقتل ظلما. تقريبا القرآن يقول لك ايأس من رحمة الله، لا أمل لك في رحمة الله، انتهيت، انتهيت. وتقول لي أعظم جريمة، أنت تقترف أعظم جريمة، تتعدى على أعظم حق، ما الفائدة فيك؟ ما الخير الذي يبقى فيك يا أخي؟ أنت تهدر الحياة ثم ننتظر منك خيرا؟ لا والله لا ننتظر منك خيرا، لا خير فيك أصلا، تهدر الحياة لا خير فيك، أنت موعود بالنار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء كما قلت لكم المسعرون للحروب، يعملون ضد منطق الله، ضد منطق السماء، ضد منطق الشرائع، ضد منطق الأنبياء والرسل. الصحابة كانوا هكذا، حدثتكم مرة أنا في لغز وقد تم إيه؟ يعني حله بفضل الله، تم تفكيكه، كان يحيرني إلى حد ما، هؤلاء الذين يقتلون أيها الإخوة بلا مبالاة ويقتلون بلا مبالاة. أسهل شيء عندهم الواحد أن يعني يفجر نفسه في أبرياء. انتبهوا، في أبرياء، نحن نتكلم عنها، في أبرياء. الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة لم يتوفروا على مثل هذه بين قوسين الشجاعة. هي شجاعة؟ لا، طلعت نيكروفيليا، مرض، اختلال في الشخصية. الصحابة ما كانوا كذا. حدثتكم مرة من على هذا المنبر حديث حذيفة ابن اليمان حين قال له كوفي: والله يا صاحب رسول الله، لو كنا نحن مع رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على الأعناق. يستقل أيها الإخوة علاقة أصحاب رسول الله برسول الله، شوف أنا قليلة. لو كنا إحنا، يقول إحنا متابعين، خدمناه كان أكثر، إحنا لم ندعه يمشي على الأرض، نحمله على العناق. فقاله حذيفة ابن اليمان: لا تقل هذا يا ابن أخي، فوالله لقد كنا مع رسول الله، يريد في الخندق، يريد في الخندق، كنا مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقام يصلي حتى صلى هويا من الليل، حتى صلى هويا من الليل، أي قطعة من الليل. فلما انصرف من صلاته قال: من رجل يقوم إلى القوم فينظر ماذا يصنعون ثم يرجع؟ يقول يشترط عليه الرجعة، ثم يرجع: أدعو الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال: فما لباه منا أحد، من شدة الخوف ومن شدة الجوع ومن شدة البرد. في خوف، أحزاب 9000 بعد الخندق، وجوع شديد وبرد شديد، لم يلبه 1000 صحابي ولا 10 ولا واحد. قال: فوالله ما لباه منا أحد. فأعادهن، يحبون الحياة، ليس جبنا وليس شحا وليس ضعف إيمان، إنسانية. هذا هو الإنسان، إنسان يحب الحياة، الإنسان السوي، ليس المختل، ليس المضطرب، ليس المجنون. أيها الإخوة، لا يمكن أن يضحي حياته إلا في سبيل ما يخدم الحياة بما هو أعظم من حياته كفرد. ما رأيكم؟ هذه فلسفة التضحية. بس لا يمكن أن أضحي حياتي إلا في سبيل ما يجعل الحياة، حياة أهلي وذوي وربيع ربعي عشيرتي، وحياة الإنسانية أكثر بركة وأكثر طيبة، ويجعل العالم مكاناً أكثر صلاحية وأكثر طيباً للعيش. في هذه الحالة، على رغم إذا اضطررت أن أضحي حياتي، سأضحيها، لن أتأخر. بمعنى أنك تضحي حياتك من أجل الكرامة، من أجل الحق، من أجل نصرة العدالة، من أجل المستضعفين المضطهدين. أهلاً وسهلاً. وعلى فكرة، تأمل كتاب الله من أول إلى آخره، هذه مبررات أن تقاتل في سبيله فقط، مش أن تعتدي على الناس أبداً، مش أن تعطي حياتك بالمجان هكذا لأنك تريد أن تصل إلى الآخرة، لا والله. خذوا إليكم هذه أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، هذا العالم الكبير الوسيع الممتد السحيق الذي بث الله ونثر فيه من آياته بعدد ما أبدع فيه من مصنوعاته، وفي كل شيء له آية. كم بث الله من آية؟ بقدر ما أبدع من مصنوعات ومخلوقات، لا عدد لها، لا يحصيها إلا الذي أوجدها وأبدعها، كلها آيات. هذا العالم بهذه الصفة، من يفشل في أن يتواصل مع الله عبره وبه، في أن يعرف الله عبره، في أن يذكره هذا العالم بالله، أقسم بالله أنه أفشل من أن يصل إلى الله بمجرد الموت. فهمتم؟ الله حين خلقك وأعطاك نهزة، أعطاك عمراً 50، 60، 70، 100 سنة في هذا العالم الذي استخلفك فيه وجعلك منه في الذروة، أرادك، وهذا هو معنى الابتلاء، هذا ابتلاؤه، أرادك أن تتعرف إليه لا إله إلا هو وعليه، وأن تتذكره فلا تنساه، وأن تصل حبلك بحبله، وأن تزدلف إليه كل يوم قربة جديدة، وأن تكدح إليه كدحاً، فتكون أدنى إليه اليوم منك بالأمس، وغداً منك اليوم عبر هذا العالم حتى تلقى الله. ولذلك أنا أقول لكم، المؤمن الحق، خليفة الله الحق، لا يحب الموت إلا بمبررات ضئيلة جداً جداً جداً، ويحب أن يمد له في حبل الحياة لكي يزداد قرباً من الله تبارك وتعالى. أنت لا تبلغ الله إلا عبر هذا العالم، ولا تبلغ الآخرة وما أعد الله لك فيها إلا عبر طي مراحل هذا الوجود الدنيوي المعاشي، لا تصل إلى المعادي إلا عبر المعاشي. وعلى فكرة، هذه أيضاً أخرى خذوها إليكم، أنت لا تصل إلى المعادي عبر المعاشي بالسطح فقط، بالسطوح، بالقشور. كان هذا يتعبني حقيقة. أنا لم أرتاح روحيا إلا بعد أن اكتشفت هذا الشيء. بمعنى، كنا نقرأ دائما، الذين قرأوا كتب التصوف والتربية الروحية وإحياء علوم الدين الغزالي وغيره، حين تقرأ هذه الكتب يرين عليك بل يتلبسك اعتقاد ويقين جازم غير متردد أنك ينبغي أن تستغل كل لحظة في ذكر باللسان أو في صلوات أو في قراءة قرآن أو في عمل خير عبادي بالشكل الطقوسي دائما دائما. وطبعا تقرأ قصص عن إبراهيم التيمي وغيره، ولو نفخ الآن في الصور ما قدرت على أن أزيد في عبادتي، وهذا مزعج للإنسان. الإنسان لا يستطيع هذا. النبي طبعا هديه لم يكن كذلك بالمرة بالمرة، وقال لك هذا يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، وهذا 900 وهذا 500. النبي لم يكن كذلك، والنبي حتى في قيام ليله كما تقول عائشة في الحديث الصحيح لم يكن يزيد على 8 ركعات. فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، 8 ركعات فقط، مش بالعدل الحكاية. انتبهوا، يرهقك ويتعبك جدا أن تعمل ليل نهار مع كل نفس، وقال لك حاسب نفسك على الأنفاس، فكل نفس لابد أن يخرج مع تسبيحة مع تحميدة مع تهليلة مع ركعة مع صدقة مع كذا، وإلا أنت بعدين تخسر. لا يا رجل، أنا أقول لكم هذا المنطق السريع، منطق السرعة، هذا منطق ميكانيكي، منطق آلي، تفشل معه وبه أن تصل إلى الله، أن تتعرف إلى الله، تصبح مجرد آلة مفجوعة في نفسها، مبتوتة الصلة بعمقها، لا عمق لها. لا لا لا، أنا أريد أن أعيش وبهدوء. هذا دين ليس فيه حرج، ليس فيه إعنات. أريد أن أعيش أيها الإخوة لألتقط الرسالة، لأصل إلى العمق. رسالة الله، رسالة السماء، في كل شيء له رسالة عز وجل. أريد أن أفهم العمق بالذات فيما يختص بي أنا كبشر، مش كبشر فرد، كنوع، كإنسان، كبني آدم. أحب أن أفهم هذا جيدا. لذلك تواصلي مع إخواني من البشر، أتواصل مع البشر، أحاول أن أفهم البشر، أتفهم البشر، أصبح خبيرا في هؤلاء البشر، في الآدميين. طريق قصيرة جدا إلى الله، وعميقة وعميقة، لكنها عميقة فعلا، عميقة عميقة، أعماق أيها الإخوة متراكبة، أعماق متراكبة. إذا تحدثنا عن هذا العمق، حذاري من أن تأتيني بالواعظ. لا تأتيني بالواعظ، إياك أن تأتيني بالواعظ، لكن ائتني بالفنان، ائتني بالروائي، ائتني بالروائي. وأنا أقول لك، وأنت سترى الإنسان، أنت ستبدأ خبرة معرفة البشر، معرفة الإنسان. سأل نفسك الآن، سألوا أنفسكم وأنفسكن، هل أنتم مغرمون بالدراما أم مغرمون بالأكشن؟ معظم الناس مغرمون بالأكشن لأنكم سطحيون، أو لأنهم، عشان ما، لأنهم سطحيون. هؤلاء لم يعرفوا كيف يغتنون بالأدب، بالفن. هؤلاء لم يطرحوا سؤالاً لكي يسمعوا الجواب. لماذا؟ الطفل أيها الإخوة، لا نقول يفشل، لا يقبل أصلاً على الدراما، مستحيل. ابنك ابن 7 سنوات 9 سنوات 10 سنوات حتى 14 سنة، تعال يا بابا نجلس إيه؟ نقرأ رواية لأديب عالمي عظيم خبير بالنفس الإنسانية، نشوف النماذج البشرية في هذه الرواية، نشوف العالم، هذه الكينونات الفذة العجيبة ذات الفرادة، كل شخصية ذات فرادة. أنا متفرد جداً، أنت متفرد جداً، هي متفردة جداً، كل واحد منا عالم بحياله، كون، كون كبير، للأسف مغلق على نفسي. منادات لايبنيتس، مناد مغلق. لا لا لا، الخبرة الإنسانية وهي في عمقها خبرة دينية روحية، كما قلت لا تصل إلى الله إلا عبر هذه الخبرة تماماً، كالخبرة مع زوجتك كما قلنا، الخبرة مع الزوجة، مع الجنس الآخر، مع النصف الآخر، لا تصل إلى الله إلا. ولذلك انتبهوا، تفكير مقاصدي، لماذا كان من قتل نفسنا أيها الإخوة خطأ يجب أن يدفع كفارة؟ ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. طب كفارة الظهار؟ عتق رقبة. كفارات العظمى فيها عتق رقبة. ما علاقة عتق الرقبة بالكفارة لكي تكون كفارة؟ إذن ما هي فلسفة الكفارة؟ فلسفة الكفارة بكلمتين: الحدود الشرعية، الأوامر الشرعية، العبادات الشرعية، مجعولة أساساً من أجل أن تتواصل بها مع إخوانك البشر الآدميين. ولذلك إذا انتهكت هذه الحدود، كسرت هذه الأوامر، عليك أن تدفع كفارة، كفارة مكلفة، ثمن كبير، عتق رقبة، عليك أن تدفع كفارة. هذه الكفارة خدمة للإخوة في الإنسانية، تحرر البشر، لأنك كنت عبداً لنزوة، وربما لرغبة. ليس نص مصيبة الرغبة يعني. أما النزوة مصيبة كاملة. الفرق بينهما موضوع ثاني. كنت عبدا لنزوة أو كنت عبدا لرغبة، أنت هنا كنت إنسانا ضعيفا، لست ذلك الإنسان المتدين القوي. أين تظهر قوته؟ في التعاطي مع الآخرين باحترام إنسانيتهم واحترام حقوقهم. يوم خضعت للنزوة والرغبة ضعفت فأصبحت خطيرا على المجتمع. عليك أن تعدل المسار، عليك أن ترقع، عليك أن ترقع هذا الفتق وهذا الخرق. بماذا؟ بخدمة الإنسانية. هذه فلسفة الكفارة وهذا الدين عموما، هذا هو الدين، هذا هو الدين أصلا لكي نتواصل مع البشر. إذن فعلي بالروائي، أبعدني من الواعظ. الروائي أيها الإخوة يعيد إليك إنسانيتك السليبة دون أن تدري. ما رأيك؟ أكبر ساحر أنا أعتبره. ويلذ لي جدا أيها الإخوة أن أتخيل ربي لا إله إلا هو، أن أفكر في ربي لا إله إلا هو على أنه مستودع الروايات كلها. هذا يسحرني هذا الفكر دائما. كيف بمعنى إيه يعني؟ كل واحد فينا بحد ذاته هو قصة وحكاية، أليس كذلك؟ وهو رواية، وهو رواية، ولا نحتاج إلى تولستوي أو ديكنز أو هوغو أو شتاينبيك وغير هؤلاء لكي يحكي لنا روايات متخيلة. كلنا روايات، كلنا دراما، كل واحد فينا بطل، بطل عالمي أيها. هذه الحكايات أو هذه الحكاية وهذه الروايات كلها عند من؟ عند رب العالمين، هو الذي يعلمها بكل تفاصيلها، بكل تضاريسها الدقيقة جدا جدا، هو مستودع كل هذه الحكايات. لذلك ألا يعلم من خلق هو أكبر عالم ودار لا إله إلا هو بالبشر، ببني آدم، وهو أكبر حكم عدل في حقهم، أليس كذلك؟ كيف تعيد إليك الدراما؟ طبعا لم نجب عن سؤال الطفل هذا، ابن 5 سنوات ولا ابن حتى 15 سنة، من الصعب أن تجلسه لكي يقرأ معك دراما أو لكي يتابع موفي دراما. ماذا؟ موفي دراما كله حديث، كله كلام، وأحيانا دموع وأحيانا ابتسامات. ما هذا؟ يريد أكشن، هو يريد رينبو. رامبو بسموه، يريد رينبو. لماذا؟ طبعا أنا أفهم الطفل هذا وأتفهمه، لأن الطفل في هذه الدراما مرئية أو مكتوبة يتعرض لجواب عن سؤال لم يطرحه، هو لم يطرح هذا السؤال، لا يريده. المصيبة فيك حين تكون كبيرا، حين تكون ناضجا إن نضجت، أو راشدا ولا تستطيع أن تتواصل مع البشر عبر الدراما، لا تحب الدراما، تحب الأكشن. مصيبة، معنى أنك لم تطرح حتى السؤال، أنت لم تصل حتى إلى حد أن تطرح السؤال. أنت خطير، أنت كائن خطير، ممكن بسهولة أن تتحول إلى إرهابي. على كل حال، شوية ضغط عليك، ضغط على ظروفك مادي معنوي، هذا الضغط تتحول إلى إرهابي لأنك غير متواصل، أنت كائن غير اتصالي مع البشر. في علم النفس التحليلي صنفان من الناس يفشلون في أن يتواصلوا مع الناس. من هم؟ الأطفال حديثو الولادة والمجانين. علم التحليل النفسي، الطفل حديث الولادة لا يستطيع أن يتواصل، طفل ابن يومه هو لا يدرك حتى أمه، يدرك فقط جزءا من الثدي الذي يتناوله فقط، وبعد ذلك يبدأ الإدراك، لكن إدراكا تشييئيا، إدراكا تشييئيا آليا وليس وظفيا أو عضويا، إدراك ميت ينتمي إلى الموت ليس إلى الحياة، لسه طفل هذا. ويبدأ يزداد شيئا فشيئا حتى إذا بلغ مرحلة النضج الحقيقي وزايلته الغرارة، لم يعد إيه؟ غريرا، غرير ساذج يعني، والسذاجة أخت التفاهة. ترايفل يعني شيء تافه، يقول لك ترايفلتي، التفاهة. تعرف ما هي التفاهة؟ السطحية، أنك لا تنفذ إلى الجوهر، لا تنفذ إلى العمق، تبقى فقط مع السطوح، مع سطوح البشر، مع سطوح النص، مع سطوح الأحداث، مع سطوح المعنى. هذه تفاهة، اسمها التفاهة. والتفاهة دائما والسطحية واحدية، بمعنى أنها تلمح من الظاهرة أيا تكون هذه الظاهرة المعقدة المركبة وجها واحدا فقط ومن زاوية صغيرة جدا. هذه واحدية، تفاهة سطحية. ماذا يقابلها؟ الحكمة. تسمعون بالحكمة؟ وإنسان حكيم. أنا أعرف الحكمة بأنها توصيل الأقطاب وإضعاف الاستقطاب، عكس الواحدية، عكس الترايفلتي، عكس التفاهة والسذاجة. الحكمة توصيل الأقطاب في دنيا وآخرة، نصل بينهما في وحدة عضوية. في ناس لا تؤمن إلا بالآخرة وتكره الدنيا، نيكروفيليون قتلة. في ناس لا تؤمن إلا بالدنيا ومنكر وكافر بالآخرة، مادي مسحوق مسكين يعيش ويموت مبتئسا مطحونا في الأخير، وينتهي إلى خواء. ولا تحدثني عن هذا المعنى على لسان شاب، الشاب لا يعرف هذا. الشاب الآن يقول لك الحياة لها معنى عندي، الإنجاز. اسأله بعد 40 سنة حين يكون أوفى على الغاية في كل إنجازاته، ما معنى الحياة؟ يقول لك لا شيء، لا شيء. The Grapes of Wrath، عناقيد الغضب، ماذا يقول الواعظ السابق كيسي حين سأله توم جود؟ يقول له اذهب إلى البيت، أي طريق ستسلك إلى بيتك؟ قال في الحقيقة لا أدري، منذ فقدت روحي غدت كل الطرق متشابهة. إذا فقدت الروح، إذا فقدت الإيمان، إذا فقدت التوجه إلى الله، أنا أقول لك كل شيء يساوي كل شيء في النهاية، بس مش وأنت شاب وأنت شيخ وحتتحسر، لكن لا موضعي الآن للحسرة. انتهى كل شيء. هذا هو خزان المعنى الحقيقي للإيمان، خزان المعنى الحقيقي يا إخواني. معاني كلها متداعية، يدعو بعضها إلى بعض ويستدعي بعضها بعضا. إذن الحكمة هي توصيل الأقطاب دنيا وآخرة، عقل وعاطفة. لست عقلا وحده ولست عاطفة جياشة وحده، أنا عقل وعاطفة، روح وجسد. مش روح وحدها هائمة ملائكية ومش جسد ترابي طيني أو حيواني بهيمي، لا لا، أنا روح وجسد وعقل وعاطفة ودنيا وآخرة وفرد جماعة. نصل بين الأقطاب ونخفف حدة الاستقطاب، هذه هي الحكمة، هذه هي التعددية، هذه هي التعددية. هذا ما ينقذنا، ما رأيكم؟ حتى من الخرف، حتى من الجنون، فضلاً عن أنه ينقذنا من الجريمة والإرهاب والقتل والإلغاء للآخرين. خذوا هذه البشرة العجيبة جداً، في علم الدماغ والأعصاب في مصطلح جديد جداً عمره سنوات يزيرة، اسمه إيه؟ الخزين أو الاحتياطي العقلي أو الإدراكي، Cognitive Reserve، الاحتياط الإدراكي. ما هو هذا الاحتياط؟ مصطلح سأشرح لكم الآن، طبقوا أنتم. أشخاص أيها الإخوة بعد أن ماتوا قضوا، تم تشريح أدمغتهم، فهال المشرح، الطبيب المشرح أيها الإخوة، أن هذه الأدمغة كان ينبغي أن يعيش أصحابها في ظلام طامس دامس، أكلها الزهايمر، أكلها تماماً، منخورة نخراً تاماً. العجيب أيها الإخوة والمثير جداً أن عائلات هؤلاء، أصدقاء هؤلاء، الحياة العامة لهؤلاء كلها تؤكد أنهم حتى آخر لحظة عاشوا السوياء تماماً، لم يعانوا لا من الخراف ولا من النسيان ولا من الإظلام، عادي مثل أي شخص آخر. كيف؟ هذا جنن العلماء، مستحيل مستحيل، ما الذي حصل؟ وهذا الذي أوحى بهذا المصطلح الجديد الاحتياط الإدراكي، Cognitive Reserve. ما معنى؟ قال لك لأن هؤلاء طبعاً تم عادية الدراسة ونظريات جديدة ونماذج للتحليل جديدة، تبين أن هؤلاء كانوا دائماً يشغلون عقولهم وفي قضايا مختلفة، يهتم بالسياسة، يهتم بالأدب، يهتم بجيرانه، يهتم بالناس، يقرأ كتب، يواصل، يتواصل، لا يعيش حياة بسيطة واحدة، تغلب حتى على الزهايمر، مع أن الزهايمر دمر مخه والدماغ مدمر مأكول، حتى آخر لحظة عاش عاقلاً سوياً متماسكاً على قدميه. لماذا ذكرت هذا؟ مش عشان معلومة العلمية أو طبية، لا، أنا أقول لكم نفس الشيء. حين تدرك الوجود أنت دائماً بمناظير مركبة، حين تتعاطى مع البشر دائماً بمناظير مركبة مش مناظير مانوية، أسود أبيض، مسلم وكافر، صالح وطالح، يستحق الحياة ولا يستحق الحياة، لا لا لا، نعود إلى خطب المشروطيات، أبداً، تدرك البشر في مشروطياتهم، مناظير مركبة جداً جداً، ماذا لو كنت مكانه، ماذا لو كان مكاني، ماذا وماذا، وباستمرار. أنا أقول لك هذا ينقذك حتى من الجنون، ليس فقط من الجريمة وليس من خطيئة أن تحكم على الآخرين وأن تخطئ الآخرين، لا، من الجنون. تعرفون مثلها مثل ماذا؟ مثل شخص أيها الإخوة يتوجه دائما من بيته إلى عمله، وفي طريق العودة من عمله إلى بيته عبر طريق أو طريقين فقط، بحسب طبعا، فقط طريق أو طريقين، في يوم من الأيام قطع الطريق لداعي من الدواعي، ماذا يفعل هذا؟ قطع به، سيظل ينتظر المسكين، قد ينتظر يوما يومين شان أو شان، ما في عنده وسيلة. طبعا هذا في عهد ما فيش كان فيه نافيجيتر ولا يتعاطى مع الأشياء هذه، لكن شخص آخر أيها الإخوة خريت هو خريت دائما يفضل أن يذهب وأن يعود من أكثر من طريق، 5، 6 طرق، 10 طرق. ما الذي يحصل؟ سد طريق في طريق آخر، سد الآخر في طريق ثالث رابع. هكذا التفكير أيضا، هكذا التعاطي مع الدين، مع النص، مع البشر، مع الحياة، مع الوجود، مع نفسي، مع كل شيء، مع قدري، مع قدري. سد طريق يأتي طريق، سد باب الله يفتح عليه كما يقول العوام 1000 باب، أليس كذلك؟ يجب أن تبني دائما مناظير مركبة في التعاطي مع كل شيء، هذا ينقذك من الجنون، من الهبل، من الظلام، ومن الجريمة، ومن الجريمة. نعود إلى كارهي الحياة، نعود إلى كارهي الحياة أصحاب المنطق النيكروفيلي مساعري الحروب. لعلكم تذكرون مرة ذكرت لكم قصة الفيلسوف الإسباني ميغيل دي أونامونو مع الجنرال الدموي أيها الإخوة، الذي كان أحد أتباع الجنرال فرانكو. هذا الجنرال الأعرج جاء إلى جامعة سلامانكا التي عميدها الفيلسوف الكبير أونامونو، والذي فاز بسخط 4 حكومات متتالية لنقده السياسي اللاذع والملتزم بمصلحة الجمهور. طبعا 4 حكومات كلها لعنته أونامونو. فجاء هذا الجنرال الدموي الأعرج يخطب في الجامعة، وجعل أتباعه يهتفون يحيى الموت، يحيى الموت، فيفا لا مارتا بالإسباني، يحيى الموت. الفيلسوف عميد الجامعة سمع هذا، ما هذا؟ يحيى الموت؟ ناس تهتف للموت؟ فقام وقال معلقا: سمعت اليوم نعيقا نيكروفيليا أحمق. سمعت اليوم نعيقا، أنتم الآن فهمتم ما هي النيكروفيليا، تمجيد الموت، حب الموت في كل مظاهره، في كل تداعياته. سمعت اليوم نعيقا نيكروفيليا أحمق. أستطيع أن أفهم وأن أقول بلا أدنى نبرة استخفاف إن الجنرال، تحدث عن الجنرال الدموي هذا، أعرج، شخص أعرج، معوق، كان أعرج فعلا، معوق بسبب الحروب. لا بأس، قال. وكذلك كان، وكذلك كان ميغيل دي سيرفانتس أبو دون كيشوتي، فيلسوف إسباني العظيم، أديب إسبانيا العظيم، سيرفانتس. قال سيرفانتس كان أعرج، وإنت كمان أعرج، لا بأس. والآن في إسبانيا، طبعا هذا كان في أول أسابيع الحرب الأهلية من سنة 36 إلى 39، امتدت طبعا بين القوميين والجمهوريين، قوميين فرانكو جماعته، والجمهوريين الشيوعيين اليساريين إلى آخره، فوضويين. على كل حال، قال إسبانيا الآن فيها عرجان كثيرون، وهي موعودة بمزيد من العرجان إن استمرت هذه الحرب الملعونة، إن استمرت هذه الحرب الملعونة. اسمعوا الآن العبارة العجيبة جدا، وتذكروا مصطلح العنف التعويضي، ذكرت لكم في الخطبة السابقة، العنف التعويضي الذي يأتي كتعويض عن ماذا؟ عن فشل في عيش الحياة، عن فشل في الإنجاز، في الإبداع أيها الإخوة، في أن أعيش حياتي بسوية إنسانية. يأتي العنف التعويضي وهو في جوهره سادي، ولكن السادية لا بمعنى الالتذاذ بإيلام الآخرين، هذا مظهر السادية. عمق السادية أيها الإخوة تحويل الإنسان إلى آلي ميكانيكي، تحويل الإنسان إلى شيء، إخضاع الإنسان لهيمنتي كشيء من الأشياء، كشيء من الأشياء، بلا روح، بلا استقلال، بلا عنفوان، بلا جموح. هذه السادية، والسادية جوهر ماذا؟ العنف التعويضي، وسببها ما تعلمون، سببها ما تعلمون. ماذا قال حاجه؟ عبارة عجيبة جدا، فيلسوف، 10,000 كتب له، 3,000 مقالة، تخيلوا، فيلسوف هائل. قال: ولكن، ولكن إن أعرج، عن الجنرال طبعا، إن أعرج يفشل، إن أعرج يفشل في أن يعيش حياته كما ينبغي وأن يعوض عن فشله، يميل مباشرة إلى تسكين مشؤوم. تسكين ماذا؟ تسكين ألمه الباطني، تسكين شعوره بالنقص، inferiority. يسكن هذا، كيف يسكن هذا؟ أي التعويض. قال: يميل إلى تسكين مشؤوم عبر تشويه كل ما حوله. أعظم تشويه ما هو؟ الحرب، الموت، الدمار. فلما سمع الجنرال هذه الكلمة جن جنونه، قام يصرخ بعرجته يقول: يسقط العقل، أنت فيلسوف، يسقط العقل. وقام أتباعه يهتفون: يحيى الموت، يحيى الموت. قال لهم: لا بأس، تستطيعون أن تنتصروا عليه، يمكن حتى أن تنتصروا في هذه الحرب، وقد انتصروا فيها، ولكن لا يمكن أن تفهموني. هذا معبد العقل يقول لهم الجامعة، وأنا كاهنها الأكبر. لكي تفهموني يجب أن تقنعوني، ولكي تقنعوني أنتم تفتقرون إلى ما يمكن أن تقنعون به، العقل. عبث أن أحاول مرة أخرى، فقد فعلت هذا مرات، أن أنصحكم بأن تفكروا في إسبانيا. لا تفكرون في بلدكم. هذا الآن ماذا نقوله للقتلة والإرهابيين والطائفين والمنفلتين في بلاد العرب والإسلام؟ نقول لهم يبدو أنهم من العبث أن نذكركم، فكروا في أوطانكم، فكروا في دينكم، فكروا في أمتكم. قد فعلنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. من العبث أن تخاطبوا، لأنكم تفتقرون إلى العقل، إلى الحد الأدنى من العقل، الحد الأدنى من العقل. للأسف يدركنا الوقت، بقي لدينا أقل من 10 دقائق. أحبتي في الله، النيكروفيلي مغرم بالموت وبكل ما يذكر بالموت، محب البراز أكرمكم الله، للقذارة، للظلام، للكهوف أيها الإخوة، محب للجثث، محب للقبور، محب للموت، للجنازات، محب للبكاء والدموع وليس للضحك. كل ما يذكر بالموت النيكروفيلي متطبع به. النيكروفيلي أيضا محب للقوة، متطبع بالعنف، بعنف القوة، العنف غير العادل. لا يتطبع لا بالعقل ولا بالمحبة، إنما بالقوة والعنف. مبهور بالقتلة، محتقر للمقتولين. أنتم ترون كيف يقتلون أحيانا ويحرقونهم عشان لا يتم التعرف عليهم. يحرق رفيقه في الدرب، قال رفيقه في الجهاد، يحرقه، احرق، ارمي. يحتقر المقتولين وهو مبهور بالقتلة من أمثاله. النيكروفيلي يا إخواني مهووس بالنظام، عكس ربما ما تظنون، يعني مهووس بالقانون حرفي. لا يدرك المشروطيات، ما فيش عنده مجال أيها الإخوة للحكمة العملية التي تتحدث عنها أرسطو وحدثتكم عنها، المهارة والقدرة. لا لا، ما عنده الكلام هذا أبدا، مهووس بالقانون، لأن القانون تحديد، لأن القانون تذكير أيها الإخوة بشيء عكس الحياة. الحياة فيها جموح، فيها عنفوان، فيها انطلاق، فيها استقلال. القانون تحديد، القانون تحديد. على فكرة الحكومات الفاشلة، كل الحكومات الفاشلة عبر التاريخ لا تهتم بالأحياء ما داموا أحياء، لكن شخص واحد يموت قتلا تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا طيب؟ أنتم مهتمون بحياتنا؟ أنتم غير مهتمين بالناس الذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما يسترون به عوراتهم. لماذا اهتممتم بواحد قتل؟ ليس من أجل الحياة أيها الإخوة، إنما احتفاء بالموت الذي يذكر، الذي يذكر بوجود السلطة، أننا هنا فتذكروا، أننا نضبط الأمور، الأمور قيد السيطرة. كذلك النيكروفيليون أيها الإخوة معجبون، مهجوسون بالقانون، بالنظام، حرفيون، جامدون أيها الإخوة. حين تنظر إلى بشرة أحدهم، إلى وجهه، كأنما شم ريحة كريهة. من الصعب أن ترى شخصا نيكروفيليا يضحك ضحكة إنسانية. والله العظيم يا إخواني، في بعض الأشخاص يضحك ضحكة أقسم بالله أنا أخاف منها، ضحكة كريهة جدا، تذكر بأشياء مخيفة. وفي بشر حين يضحك أنت تضحك معه تماما. وعلى كل حال النيكروفيليون لا يحبون أن يضحكوا، كما قلت لكم يكرهون الضحك، يحبون الحزن والبكاء والألم في الآخرين بالذات وفي أنفسهم أيضا، ولا يحبون الضحك. لماذا؟ الضحك يحرر، كما في آخر اسم الوردة أمبورتو إيكو قال أمير المكتبة، طبعا قصة طويلة اقرأوها على فكرة، قصة مشهورة في العالم كله الآن، هذه من أشهر روايات الأدب العالم على الإطلاق الآن. كل القصة مبنية على إيه؟ على إخفاء يورغ أمين المكتبة للكوميديا لأرسطو. لماذا؟ كتاب الكوميديا، الضحك ممنوع ممنوع. وقتل في سبيل ذلك 7 من الكهان، 7 من الرهبان. قال في الأخير للقاضي طبعا المحقق لفرانسيسكاني، قال له لأن الضحك يذيب الخوف من الشيطان، الضحك يزيل الخوف من الله، الضحك يزيل الخوف من القانون، القانون المفروض بقوة الخوف. الضحك يذكر بالحياة، يذكر مكروه عند هؤلاء، لا يحبونه، يحبون البكاء والشعور بالذنب أيها الإخوة، لا يحبون إيه؟ الضحك والإقبال على الحياة. للأسف أدركنا الوقت، لعل نكمل لا أدري في فرصة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد إخواني وأخواتي، الشخص الكاره للحياة المحب للموت يجد نفسه في الماضي لا في المستقبل، لا يعنيه المستقبل، انتبهوا، لا يفكر في المستقبل، كل تفكيره دائمًا في الماضي، حتى شخصيته تتحدد بالذكريات بما حصل لا بما يمكن أن يحصل أبدًا. هذا الشخص النكروفيل، انتبهوا، سمات عجيبة تجدونها إيه فعلا في شخصيات الآن إيه موجودة في الساحة، للأسف تمزق عالمنا، تمزق عالمنا، يتعاطى مع الحياة والأحياء، هو بالكاد بالكاد طبعا يقع الأحياء، يعني البشر طبعا بالأحياء، يقع البشر في مجال رؤيته بالكاد بالكاد، لا يشعر بهم، فاشل في التواصل مع البشر أصلا، هو لا يستطيع أن يتواصل إيه مع البشر، هو فاشل في التواصل مع نفسه، مع الزمان والعصر ومع الآخرين، أي البشر أيها الإخوة، شخص مخيف مرعب. النكروفيلي كما قلت لكم يفكر في الماضي وليس في المستقبل، ولا يتواصل مع البشر أصلا إلا عبر إرادة الهيمنة والإخضاع والقوننة باستمرار، الإخضاع والقوننة باسم ما يريد طبعا، حين يسعفه النص أيها الإخوة بأن يتسطح مزيد تسطح وأن يفتقر فلسفيا وأدبيا وفنيا وإنسانيا، يكون هذا منتهى المراد، هذا ما يريده تماما باسم النص. النص أيها الإخوة يفقر هؤلاء قبل أن يحولهم إلى قتلة. الذنب ليس في النص لكن في موقفهم الكاره للحياة أيها الإخوة، والنص منفتح على الحياة أكيد وفق قراءات أخرى كثيرة، هي القراءات السوية، وإنما بسبب موقفهم هم من النصوص، خاصة النصوص الإلهية المقدسة، النصوص الإلهية المقدسة. فالنكروفيلي أيها الإخوة يحب أيضا أن يحول كما قلت لكم كل ما هو حيوي إلى لا حيوي، إلى لا عضوي، يحول العضوي إلى لا عضوي، يميته، يحنطه، ولذلك يتعامل مع البشر بهذا المنطق اللا عضوي، منطقه آلي ميكانيكي، لا وظيفي، وهو يدرك الأجزاء ولا يدرك البنى، الستركشرز، لا يدرك البنية، يفشل تماما في التقاطها، لا يحبها. وكما قلت لكم هو فقير الخيال أيضا، لا يحب المجاز، لا يحب أن يذهب بعيدا مع المجاز والميتافور، لا يحب هذا بالمرة. هذا هو النكروفيلي، عكسه تماما هو البيوفيلس، الشخص المحب للحياة الموقر للحياة. نحتاج وأختم بهذا إلى قراءة جديدة للدين، إلى تأسيس الآن أيها الإخوة وبعث ثقافة دينية جديدة تكون ثقافة محبة للحياة وللأحياء، بارئة من حب الموت وحب محبي الموت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلحنا أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، جعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم.